بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا إخوتي وأحبتي في الله في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتيسير الكلام المنان للشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى، أود أن أنبه على مسألة. هذه المسألة تتعلق بمسألة في الصلاة، وهو ما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه. هذه المسألة يفهمها البعض خطأ، وهو أنه يظن أن القضية أن تضع الخنصر على الخنصر، بل ربما وضع رجله على رجل أخيه أو حك الخنصر بالخنصر، مما يؤدي إلى قد يؤدي إلى بعض التحسس فيضطر الآخر أن يحك إصبعه. أقول ليس هذا هو الميزان، فإن الأقدام متفاوتة، ومتى يكون الكعب ملازقا للكعب؟ إذا ألزقت المنكب بالمنكب، هذا هو الصحيح. وأما التطبيق الذي يفعله بعض الإخوة أرى أنه تطبيق خاطئ، يفتح رجليه إلى درجة أنه يكون غير متوازن من أجل أن يضع خنصره على خنصر أخيه. ليس هذا هو التطبيق لهذه المسألة. أنا أقول إذا وضعت المنكب على المنكب تحقق المراد، لكن الذي يضع الخنصر على الخنصر سيتوافق غالبا، يتفاوت المنكبان لأن الأقدام ليست متساوية. ومن جهة أخرى فإنه يفعل طريقة يضطر أن يفتح رجليه فتحا غير عادي، وثالثا قد يؤذي أخاه بحك خنصره بخنصره، فقد يتحسس ويضطر أن يرفع رجليه ويحكها بسبب هذه الطريقة. أنا أقول ليس هذا هو التطبيق العملي لهذا الأثر عن الصحابة، وإنما إذا وضعت منكبك تماما على منكب أخيك تحقق هذا المراد، لأن المراد هو تسوية الصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل باديا صدره ما نظر إلى أصابعه، وإنما نظر إليه وقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فإذن المراد حفظكم الله أن تضع المنكب على المنكب، هذا هو الصحيح. يعني كثير من الناس لا يهتم بقضية المنكب ويحرك رجليه بطريقة مؤذية للغير. لا أرى أن هذا هو التطبيق الصحيح لهذه السنة، وإنما التطبيق إذا ألزقت منكبك بمنكب أخيك تحقق المراد من هذا الأثر، وهو تسوية الصف، والله الموفق. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم، صلى الله عليكم. وهذه المسألة بعينها بحثها الشيخ صاحبكم بكر أبو زيد رحمه الله، نعم، في رسالته اللطيفة لا جديد في أحكام الصلاة. الله أكبر. صحيح. لا جديد في أحكام الصلاة. لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. هذه وضحها الشيخ، وضحها والمشايخ وضحوا، لكن البعض عند التطبيق يطبق تطبيقا خاطئا فيلاحق رجلك إلى درجة أنك قد تضطر إلى حك رجلك بسبب هذا الاحتكاك وتتحرك وأنت في الصلاة. هذا ما ينفع ولا يصلح هذه الطريقة أبدا. إذا ألصقت منكبك بمنكبه تحقق المراد. نعم، تفضل يا شيخ. ودرسنا اليوم نعم في سورة آخر سورة آل عمران. نعم. إن في خلق السماوات والأرض. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

كما قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي أبدعهما وزينهما بالكواكب وجعل في هذه الأرض الجبال والأنهار والبحار والخيرات لئلا تميد بالناس، وسخر ذلك كله من أجل الإنسان. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض ماذا؟ جميعا منه. فهذا كله من أجل الإنسان، ويعني نفع الله بها المرء. فعليه أن يتفكر، عليه أن يتفكر في أمر في خلق الله في السماوات وما فيهما من نجوم وكواكب، في الأراضين وما فيهما من أنهار، كما قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تأمل يا عبد الله، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. فتأمل ذلك يا عبد الله. وهذا إنما يفكر فيه ويتأمله أولو الألباب، أصحاب القلوب العقول النيرة والقلوب المستقيمة والفطر السليمة. ثم بين بعض أوصافهم بقوله: ربنا إننا إن في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من شأن المؤمنين الخلص أنهم يذكرون الله عز وجل في جميع أحوالهم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل ماذا؟ أحيانه، في جميع أحواله، قائما وقاعدا ونائما ومضطجعا، وفي جميع الأحوال كان يذكر الله، ما عدا الأماكن التي ينزه الله عز وجل عنها كالحش ونحو ذلك، قياما وقعود. ولذلك أمر المسلم أن يصلي على قدر استطاعته، كما ثبت من حديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقائما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويتفكرون هم مع كونهم يذكرون الله، هذا مصحوب في التفكر في خلق السماوات والأرض، معتقدين أن الله عز وجل ما خلق هذا باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقنا عذاب النار. يتفكرون ويدعون الله عز وجل أن يقيهم عذاب النار. طيب لما لم يقدم أنهم يسألون الله الجنة؟ طلب النجاة من النار متضمن لماذا؟ لسؤال الله الجنة، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه إذا نجاه الله من النار ووقاه عذاب النار فإنه سيدخله ماذا؟ الجنة. ثم قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه الآية استدل بها العلماء على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، وهي نظير قول الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا من التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان: أن آمنوا بربكم، يأمرنا بالإيمان بالله، فآمنا. هذا هو العمل الصالح. ولذلك يشرع لك أن تتوسل بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم بحبي لك واتباعي لسنة نبيك وإيماني بك أن ترزقني وأن ترحمني وأن تعافيني، إلى آخر ما يمكن. فهو من باب، ومنه حديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذي توسل أحدهم ببر والديه وتوسل الآخر بعفته وتوسل الثالث بماذا؟ بوفائه بحقوق الآخرين. كذلك حديث بريدة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد، بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا من التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة. بل في هذا الحديث جمع بين أمرين، بين التوسل لله بأسمائه وصفاته وبين التوسل لله بالأعمال الصالحة. والثالث المشروع التوسل لله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. يعني لك أن تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، وهذا مشروع. كانوا يتوجهون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه يطلبون منه الدعاء، وبعد وفاته يذهبون إلى من يتوسمون فيه ماذا؟ التقى والصلاح، فيسألونه الدعاء. وهذا من التوسل المشروع بإذن الله تعالى، بشرط أن يكون حيا موجودا قادرا على الدعاء صالحا. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نحن قد آمنا بك، وفيه جواز التوسل للأعمال الصالحة. فاغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الذين هم أهلك وخاصتك. ثم قال بين أن ثم دعوا أيضا من صفات المؤمنين أنهم يدعون الله ويجأرون إليه أن يوفيهم ما وعد به المؤمنين على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على لسان رسلك، بما أنزلته في كتبك وما أنزلته في كتابك وما أنزلته في سنتنا وما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك أنت وحدك الذي لا تخلف الميعاد. والله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. اقرأ اللي بعدها. ثم قال إيه، هو اليوم لعلنا الأسئلة نتركها في المساء إن شاء الله، فنحاول إكمال هذه السورة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب.

قال: وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرا يسيرا، ومنحة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. بعد أن ذكر منة الله على عباده في الآيات المتقدمة على عباده المؤمنين، بين أو سل المؤمنين بأنهم لا يهمهم ما قد يتحقق للكفار من أمور ونعيم وسعة رزق وعيش في الحياة الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأن ذلك متاع زائل. ولذلك قال تعالى: متاع قليل. لكن هذا المتاع ماذا يعقبه؟ يعقبه العذاب الأليم، يعقبه الويل والثبور، يعقبه العذاب السرمدي الأبدي الذي ينال من كفر بالله عز وجل واغتر بهذه الحياة الدنيا. ولذلك أمرنا الله ألا نغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا حال الكفار الذين سخروا الدنيا لملذاتهم أو المحرمات ووقوعهم في المحرمات، بينما المؤمنون وفقهم الله لكل خير. لكن الذين اتقوا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وعملوا بما راضيه واجتنبوا ما يسخطه، هؤلاء ما هو مآلهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أي مقيمين فيها إقامة أبدية أزلية لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: خالدين فيها أبدا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يحول، نعيم مقيم، ولهم فيها نعيم مقيم كما أخبر الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت على هيئة كبش، فيرفعه الله حتى يروه فينادي أهل الجنة: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هو الموت. يجسده الله في صورة شيء مرئي ثم يرفعه حتى يراه أهل النار: ما هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هو الموت، لأنه مر بهم. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. والمقصود بأهل النار الذين عندهم خلود بلا موت هم الكفار، أما عصاة المؤمنين فلعله تقدم كثيرا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار بل لا بد أن يخرجوا منها، كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الكفار فقد قال الله عز وجل: لا يفتر عنهم وهم فيه ماذا؟ مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله

بكتاب الله عز وجل غيره، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. شأن هؤلاء المؤمنين الخلص الذين آمنوا من أهل الكتاب أن الله عز وجل وعدهم بالثواب العظيم والأجر العميم يوم القيامة، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، فهو سبحانه وتعالى يعجل لهم الأجر والمثوبة. ثم وجه عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وجههم بالثبات والصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمرهم بالصبر، ثم قال وصابروا أي داوموا على ذلك إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. ومن هنا ذكره أن الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. ورابطوا في سبيل الله حتى لا يدخل عليكم العدو من خلال الثغرات التي قد توجد، وهذا هو طريق الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون قد ختمنا سورة آل عمران في هذا اليوم، وموعدنا إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله وإياكم على طاعة نسرا ثبتنا وإياكم نوحينا وإياكم على الطاعة، نستأنف إن شاء الله تعالى الدروس يعني بعد رمضان، بل في ذي القعدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما رمضان فكما نبهتكم بالأمس سوف يكون درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، المتعلقة بتفسير القرآن، ويكون البدء إن شاء الله يعني بعد صوم اليوم الأول بعد المغرب من 45 دقيقة، يعني تقريبا بعد أقل من ساعة من الإفطار إن شاء الله تعالى، فيكون في هذا المكان في هذا الكرسي بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. يعني إن كان الصيام غدا فيكون الدرس غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى، أما إن كان الصيام في يوم الاثنين فنأخذ الليلة إن شاء الله وغدا كتاب، أو نستكمل ما بدأناه من كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ في العقيدة الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حافظ حكمي رحمه، عفوا للإمام حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة، ولكن عزاء السامعين الكرام أن من فاته سماع جواب سؤاله فيمكنه أن يسأل شيخي مباشرة بعد أداء النافلة ثم الذهاب مع الشيخ ليسأل. نعم، أحد السائلين العمار يذكر بأنه محتار، يقول: نعم، استأذنت زوجتي وأولادي أن أصوم رمضان إيمانا واحتسابا في السعودية. نعم، يشكل عليه، نعم يشكل عليه الطريقة، القيام بحق الطريقة، أنه لابد أن يكون الصوم جل الصوم مع الشيخ في بلده، وهو كان نذر أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا في مدينة أو مكة. نعم. نسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الطريق المستقيم، طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من جهة استئذان الأولاد والزوجة هذا ليس بلازم في العبادة، إذا أردت عبادة نعم، وأردت أن تتعبد في مكة والمدينة تحريا للفضل والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يحتاج إلى استئذان، بل هو أمر جيد ومبارك، نسأل الله أن يعظم لك الأجر. وأما الإشكال الذي استشكلته فإنه هو الإشكال في الحقيقة، يعني كونك تعتبره إشكالا هنا محل الإيش؟ الإشكال. محل الإشكال، من الذي ألزمك بأن تتعبد على طريقة فلان من الناس، وأنك إذا جئت إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام قد خالفت شيخ الطريقة؟ حبذا هذه المخالفة، وإذا كان شيخ الطريقة يلزمك أو يمنعك من ذلك فإنه طاغوت فلا تطعه يا عبد الله. إذا كان شيخ الطريقة يمنعك من مثل هذه العبادة وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد في الحرمين الشريفين اللذين يضاعف فيهما الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن كان يمنعك من ذلك فليس بشيخ وإنما هو طاغوت، فإياك أن تطيعه في هذا الأمر، فإنك إن أطعته فقد عبدته من دون الله وقدمت أمره على أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنحذر يا عبد الله من هذه التعلقات بالأشخاص الذين اتخذهم الناس معبودين من دون الله، لا يتحركون إلا بإذنهم، لا يصلون إلا بإذنهم، لا يصومون إلا بإذنهم، لا يذبحون إلا بإذنهم، لا يحجون إلا بإذنهم. ويكفي هذا الذي ذكره الأخ، نسأل الله له الثبات على الحق وأن يبعده عن هؤلاء الطواغيت. فأقول يا عبد الله، يعني مسألة أنك تترك الذهاب إلى مكة والمدينة للحج والعمرة من أجل أن يرضى عنك ذلك الطاغوت، فتركك لهذه العبادة يعتبر طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولا سيما أن هذا المخلوق طاغوت من الطواغيت، إذا كان الأمر كما قلت وأنه يلزمك بالتعبد على طريقته وأنك لا تعبد الله إلا على طريقة شيخ معين. يزعم بعضهم أن الذي مما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما هي الطريقة التي تعنيها الآية؟ اجمع بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله عز وجل: اهدنا ماذا؟ الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن خرج عن هذا الطريق فقد خرج من ملة الإسلام، يعني من خرج عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه من المؤمنين الخلص الذين هداهم الله، وطريق الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، من خرج عن طريقهم إلى أي طريق آخر فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. فلنتق الله يا عبد الله، تب إلى الله من تعلقك بهذا الطاغوت الذي يمنعك من أن تعبد الله إلا بإذنه، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. قد تكلمنا كثيرا عن هذه القضايا بأن المسلم لا يجعل واسطا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو واسطتنا في العمل الذي يقرب إلى الله، فهذه الوساطة الصحيحة، لكن لا يجوز أن نتخذه واسطة بيننا وبين الله فيما يتعلق بماذا؟ بأننا نعتقد أنه يملك لنا شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد ذلك حتى في النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله إلها آخر. ولا فرق بين من يعبد بشرا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو وثنا أو يعبد نبيا أو ملكا من الملائكة، لا فرق بين هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله لنتبعه في الإيمان بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله على منهجه وطريقته، ولم يبعث لنتخذه شفيعا. نعم نسأل الله أن يرزقنا ماذا؟ شفاعته، لكن لا نقول الله يا محمد اشفع لنا الآن بعد وفاته، وإنما ندعو الله أن يرزقنا ماذا؟ شفاعته. ندعو الله أن يشملنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يدخلنا في شفاعته. أما أن يكون وسيطا بحيث نذبح له وننذر له ويعني ندعوه من دون الله ليقربنا إلى الله، فلا فرق حينئذ بين أن تعبد نبيا أو تعبد صنما أو حجرا أو شجرا والعياذ بالله. فما بالكم بمن يعبد طاغوتا من الطواغيت الذي يمنعه من عبادة الله عز وجل العبادة الحقة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاتق الله يا عبد الله، واكفر بهؤلاء الطواغيت، وابتعد عنهم، وتعبد ربك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وما جاء في الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر أيضا هذا، يذكر بأنه جاء للعمرة ويريد أن يعتمر عمرا يقول محبوبة إلى قلبه، الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية عن ولده المتوفى. يقول يسأل عن الأفضل، كم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ولده المتوفى قبل العمرة عنهما. نعم يا عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى عمرتي ولا إلى عمرتك. ثم إن له مثل أجور المسلمين جميعا إلى يوم القيامة، لأنه دلنا على الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالعمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات، ولا نحتاج أن نعتمر عنه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي أنت الذي بحاجة إلى التزود من الأعمال الصالحة، وأما أن تعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء أو نحو ذلك فهذا كله، أو عمن توفي حتى من الصحابة أو من التابعين، هذا ما يلزم يا عبد الله. أما إذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك كولدك إن كان ولدا بالغا وقد توفي أو كان مقعدا على السرير، فلا بأس أن تعتمر عنه بعد أن تعتمر عن نفسك. أما العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول السائل الكريم، نعم يقول أعاني من مرض تهيج القولون باستمرار، بحيث لا أستطيع المحافظة على الوضوء، ما حكم صلاتي؟ أولا نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى، خاصة الطواف أثناء الطواف، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع لك بين الأجر والشفاء. وثانيا يا عبد الله، الأمر لا يخلو من حالين: إما أنك لا تمسك الريح أبدا، لا تتحكم فيها، وهذا له حكم، وهو أنك تتوضأ لكل صلاة، فإن خرج شيء بعد الوضوء ما دمت في وقت هذه الصلاة رغم عنك وبدون تحكم منك فإنك تستمر وتصلي من الفرائض والنوافل لأن يخرج وقت هذه الصلاة ولا تعيد. أما إن كنت تتحكم في ذلك ولكن يغلبك أحيانا، فإذا انتقض وضوءك فاذهب وتوضأ من جديد. عرفتم؟ يعني هذا له حالتان: شخص لا يتحكم في الريح أو في البول أو نحو ذلك، فمثل هذا يتوضأ فقط لكل صلاة، ولكن لو خرج شيء وهو في الصلاة أو أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد أن توضأ فإنه لا ينقض وضوءه، لكن عليه أن يتحفظ ويلبس يعني واقيا حتى لا يؤذي الناس أو يتسرب إلى المسجد، سواء كان بولا أو وغائطا أو ريحا. وحتى الريح إذا كنت لا تتحكم فيها يكفيك أن تتوضأ لكل فريضة، كل ما دخل وقت تتوضأ وضوءا واحدا، وإن جمعت فلك رخصة إن شاء الله تعالى. أما إن كنت تتحكم فيه وقد يغلبك أحيانا، فمتى انتقض وضوءك وجب عليك أن تذهب وتتوضأ من جديد. نعم. سأل الله إليكم الشيخ صاحب السؤال الأول، السائل الكريم صاحب السؤال الأول يقول: الذي يريد أن يعتمر إيمانا يريد أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، نعم يقول: الذي يلزمني الرجوع له في بلدي هو وظيفة الذكر، وظيفة الذكر نعم على طريقتي يا عبد الله وفقك الله التي تقام يوم الجمعة. نعم. عند الشيخ عرفت. نعم. يا عبد الله، الذكر موجود في الكتاب والسنة ولم يربط بمكان أو زمان معين ولا بشخص معين. لا يلزم الذكر على منهج فلان وعلان، وإنما احفظ ما يفتح الله به عليك من الأذكار الثابتة في الكتاب والسنة، وأفضلها تلاوة القرآن الكريم، ناهيك عن التسبيح والتهليل والتحميد وما إلى ذلك. أما أن تقيد الذكر بأن يكون على طريقة الشيخ فحينئذ لا يقبل منك هذا الذكر، لأنك قد ابتدعت في دين الله عز وجل ما ليس منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لم يحدد يا عبد الله بشيخ ولا بالارتباط بماذا؟ طريقة. بطريقة معينة. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما تقول عائشة رضي الله عنها: فافعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تربط ذلك بشخص معين، لأن تحديد المكان أو الزمان أو الأشخاص أو الهيئة أو الصفة أو العدد أو النوع هذا أمر توقيفي لا يخرج فيه عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم يشير إلى تغير القلوب في الفتن، يقول: هل نعم مداومة خدمة الشيخ والمستعان نعم يقول إلى أن يقول بأن الشيخ طمأنه على أن قلبه لا تغيره الفتن، يعني يعلم الغيب. نعم. نعوذ بالله من غضب الله. علاج الفتن وعلاج القلوب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح، وعلاج الفتن التي تعترض القلوب أو تعتور القلوب مرهونة بلزوم السنة والبعد عن الفتن وعن مواطنها واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التهافت عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. ولا بد أن تخشى وأن تخاف من الوقوع في الفتن. ومن ادعى أن قلبك لا يمكن أن تؤثر عليه الفتن فقد ادعى علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ادعى علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. إذا كان إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يخافون من الشرك، قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا إبراهيم يلجأ إلى ربه بأن يبعده عن الشرك لأنه يخاف الوقوع فيه، لأنه أمر خفي. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشرك وأخبر بوقوعه واستعاذ به أن يشرك به وهو يعلم، وأن يغفر له ما لا يعلم. فاتق الله يا عبد الله، والله هذا الشيخ لا يستطيع أن ينجيك من الفتن، وإن زعم أنه ينجيك من الفتن فهو قد ادعى الربوبية والألوهية من دون الله، وادعى أنه يعلم الغيب. يعني كونه يقول إنه لا يخشى عليك من الفتن، من الذي لا يخشى الفتن؟ من لم يخشى الفتن وقع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها يعني أشرب الفتن نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا المؤمن الذي يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى شيوخ الطرق الطواغيت. وقلب أسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا، الكوز إذا ميلته أو كفأته هل يبقى فيه الماء أو اللبن؟ لا بد أن ينتثر. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر ماذا؟ منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فهؤلاء الطواغيت الذين أضلوا الناس من الشيوخ الطرق لا شك أنهم طواغيت، أفسدوا على الناس عقائدهم وأفسدوا على الناس دينهم. ولا أدل على ذلك من قوله لك يا عبد الله فتوب إلى الله من التعلق به، يعني هو يضمن قلبك من الوقوع في الفتن؟ هل أحد يضمن قلبه في هذه الحياة؟ أبدا. ولماذا أمرنا أن نلجأ إلى الله أن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا وأن يصلح قلوبنا؟ لماذا؟ لأننا نخشى من الفتن، فنلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وتبرأ من هذا الشيخ الطاغوت الذي يقول لك، يدعي علم الغيب من دون الله ويقول لك إن قلبك لا يخشى عليه. من لم يخشى الله فإنه يضل ويشقى، من لم يخشى الانحراف فإنه يضل ويشقى. لماذا أمرنا الله أن نقول لماذا أمرنا أن نسأل الله الثبات؟ اللهم إني أسألك الثبات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يشاء، فاسأل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله، توب إلى الله من هذه الترهات. كيف تعتقد أن شخص يملك أن يصلح لك قلبك الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور ويصلح القلوب؟ هو الله، فالجأ إليه بأن يصلح قلبك وأن يرأف بك وأن يرحمك، واجتهد في خشيته والخوف منه لا الخوف من هؤلاء الطواغيت. إياك أن تخاف منهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله الجميع التوفيق والثبات والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.